قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جارت في حراء ولما قضيت جواري هبطت فاستبتنت الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض فأتيت خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي ماء باردا وانزل علي يا أيها المدثر قم فأمر ربك فكبر باب وثيابك فطهر. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا بيه عن عقيل عن ابن شهاب حام قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثي: فبينها أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجزئت منه رعبا فرجعت فقلت: زمروني فدثروني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر إلى والرجز فهجر قبل أن تفرض الصلاة وهي الأوثان. باب والرجز فهجر. يقال للرجز والرجز بعذاب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب: سمعت أبا سلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي لبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجزئت منه حتى هويت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت: زملوني فزملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله فهجر. قال أبو سلمة: والرجز الأوثانهم حمي الوحي وتتابع. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: سورة الروح إليه، وتسمى كذلك سورة الجن، تسمى سورة الروح إليه من صنع نفسه من الجن، وتسمى كذلك سورة الجن، وتسمى سورة وهي مكية وهي 870 حرفا و285 كلمة و28 آية. قال ابن عباس: لبدا أي أعوانا، وهو قوله تعالى: إنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، كانوا يكونون عليه لبدا أعيان أعوانا، كانوا يكونون عليه لبدا، يعني يجتمع على الرسول يكونون عليه لبدا. وأصل هذا التعليق ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة هكذا: لبدا يعني مجتمعين، يركب بعضهم بعضا ويزدحمون ويسقطون حرصا منهم على استماع القرآن. وعن الحسن وقتادة بن زيد: يعني لما قام عبد الله بالدعوة تلبدت الإنس والجن وتظاهروا عليه ليبطلوا الحق. والمعنى الثاني هو الصحيح، هذا طريقة ويسقطون عليه حرصا منه على استماع القرآن. عن الحسن وقتادة وابن زيد أنه لما قام عبد الله بالدعوة تلبد الإنس والجن وتظاهروا عليه ليبطلوا الحق الذي جاءهم به ويطفئوا نور الله، فأبى الله إلا أن يتم نوره وينصره ويظهره على من ناواه. قال النسوي: وكانوا يقرأها بفتح اللام وبالضم الذي في سورة البلد، في سورة البلد: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وولد وفرصة حسن نبي إيه لبدا بضم الله. فمعنى أعوانا، أعوانا بعضهم فسروا أعوان على الحق وبعضهم فسروا أعوان على الباطل، أعوان على الحق وبعضهم فسروا أعوان على الباطل. وهنا بخسا أي نقصا، وهذا أظن في النسخة اللي عندكم ما فلا يخاف بخسا ولا رهقا، فسر البخس النقص والرهق في كلام العرب الإثم وغشيان المحال، فلا يخاف بخسا ولا رهقا، يعني لا يخاف إيه نقصا من أجري وثوابه، ولا رهقا الرهق يعني الإثم وغشيان المحال. ثم ذكر: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشوق، فرجعت الشياطين فقالوا ما لكم فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشوق. قال ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث فضربوا في مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث. فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حدث بينهم وبين خبر السماء. قال فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخلة وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن سمعوا فقالوا هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك رجعوا إلى قوم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنزل الله تعالى عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم ووحي إليه. برضو هنا عن هؤلاء الأئمة عن ابن قال انطلق رسول الله في طائفة عاملين إلى سوق عكاظ. وسوق عكاظ من الأسواق التي كانت في الجاهلية في ذي البعدة تنشأ هناك سوق عكاظ وسوق ذي المجنة. عكاظ يبيعوا ويشتروا ثم إذا جاء وقت شهر ذي الحجة قدموا إلى مكة وحجوا الحج الجاهلي. فكانوا هم مثلا العرب قريش يقفون بس بالمزدلف والعرب الآخرون يقفون إلى عرب وحج ويقول لبيك اللهم لبيك لا شريك إلا شريك تملكه ومعمله. وكان الرسول ينهاهم عن هذه الكلمة عامدين إلى سوق. وقد حيل بين الشياطين وبين خبر. كان الشياطين قبل يعني ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يركب بعضهم على بعض حتى يصلوا إلى السماء ويدخلون إلى السماء ويستمعون. فالشيطان يستمع كلمة من السماء فيلقيها إلى من بعده والذي بعده يلقيها إلى من بعده حتى تصل إلى الأخير والأخير يلقيها إلى الكاهن والكاهن يزيد عليها 100 كذبة فيقول ألم يقل لنا في ذلك اليوم كذا وكذا فيصدق. فلما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم منعوا وصارت الملائكة ترميهم بالشهب. فهذا معناه هذا وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء يعني ما يستطيعوا وأرسلت عليهم الشهب وهي النجوم. فرجعت الشياطين فقالوا ما لكم فقال حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت عليهم. فقال ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث يعني لابد حدث شيء مهم فاضربوا مشارق الأرض يعني سابروا وشوفوا إيش الذي حدث بعدما كنتم تدخلون إلى السماء وتستمعون إلى السماء الآن تضربكم الشهب. وإذا ضرب الشهاب هذا إما أن يحرقه وإما أن يخبله. فقالوا ما هذا الذي حدث فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض يعني ناس ذهبوا إلى الشرق وناس إلى الغرب وناس إلى الجنوب وناس إلى الشمال ومنهم نعم ناس نظروا يعني توجهوا إلى تهامة. وتهامة معناه ما كان بعد نجد كل ما كان بعد نجد يسمى تهامة. فمثلا الحجاز بالنسبة إلى نجد يسمى تهامة لأنه أسفل ثم بعد ذلك تهامة الآخرة وهي إيه؟ اليمن فهذاك يكون منخفض أكثر إلى رسول الله وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة فسمعوا القرآن. فلما سمعوا القرآن فقالوا هذا الذي حاله يعني هذا الرسول بعث ولأجل ذلك حيل بينه وبينه. وسمع قول الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دون أولياء أولئك في ضلال مبين. فآمنوا ورجع إلى بلادهم وبشر الناس ببعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. والرسول محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الثقلين الإنس والجن مثل قال الله ما أرسلناك إلا كافة للناس قل يا أيها الناس إني رسول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأنزل الله تعالى على النبي قل أوحي إلي أنه استمع نفر والنفر ما من 3 إلى 10 ليس النفر كما يعني يظن بعض العامة واحد النفر من 3 النفر والبضع والرهب نعم كل بمعنى واحد من 3 إلى 10 قال إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا من اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفينا على الله شططا وأن ظننا أن لم تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال فزادوهم راقة إلى آخر السورة تقريبا كلها في هذا. ثم ذكر كذلك سورة المزمل والمزمل معناه المتلفي بثيابه. المدثر والمزمل لفظان مترادفان، وهذه من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني يا أيها المتلفي بثيابه، أو يا أيها المتغطي بثيابه، نعم، من شدة من الخوف. فقال فأنزل يا أيها المزمل قم، قم الليل إلا قليلا، نصه أو انقص من قليلا، وإلاك يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. فالمزمل معناه المتلفي بثيابه أو متغطي بثيابه من الخوف، وكذلك المدثر يعني المتدثر بثيابه. وهي سورة كذلك مكية كما أنها في سورة الزمل والمدثر، ولم يذكر في بعض النسخ لفظ سورة، قال مقاتل وهي مكية إلا قوله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. صحيح، هذه وآخرون يقاتلون في سبيل الله هذه تكون مكية، أو ملك من إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لم تحصوه فتاب عليكم، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. فهذه آخر سورة، سورة يعني آيات مدنية. قال وهي 830 حرفا، ومئتان وخمس وثمانون كلمة، وعشرون آية. وأصل المزمل بالتشديد المتزمل، تاء المتلفي، وبدلت التاء زاين، وأدغمت الزاي في الزاي، وقرأ ابن كعب على الأصل. والمزمل والمدثر المتلفي فمشتمل. قال مجاهد وتبتل أي أخلص، ها قول الله تعالى وتبتل إليه تبتيلا، إيش معناه؟ قال معناه أخلص المسألة والدعاء. وقال قتادة أخلص له الدعوة والعبادة، وهذا إذا كان موجه للرسول صلى الله عليه وسلم فهو موجه إلى الأمة، فإن الرسول متبتل إلى الرب سبحانه تبتيلا ومخلص له عمله كله، ولكن المراد به هذه الأمة، هم الذين ينفهم أن يتبتل، لأنهم قد يفعلوا شيء من هذا من النقص، بل بعضهم قد يكون، أما الرسول فهو متبتل ومخلص للرب سبحانه وتعالى. قال قتادة أخلص له الدعوة والعبادة. وقال ابن أبي حاتم وروي عن ابن عباس وابي صالح والضحاك وعطية والسدي وعطاء الخرسان مثل ذلك، وعن عطاء انقطع إليه انقطاعا، وهو في الأصل فيه يقال تبتلت إذا قطعت هذا، فتبتل إليه أخلص له، أو يعني أخلص له الدعوة أو العبادة. قال الحسن أنكالا أي قيودا، إن لدينا يعني إن عندنا، لدينا بمعنى عندنا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليم، لدينا أنكال، إيش الأنكال؟ القيود، ومعلوم قيود النار، فقيود النار شديدة، نسبة. قال الله تعالى يعني لما ذكر أصحاب الشمال في سورة الحاقة ذكر يعني في أغلب أما موتك فيقول يا ليتني لم أوت كتاب ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، خذوه وغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام أنكالا أي قيودا. وهذا كله تعليق الآن، هذه الأشياء تعليق، لأن البخاري ما أدرك مجاهد ولا أدرك هذا جمع نكر بكسره وسكون الكاف وبفتحة، منتصر به أي مثقلة، مثقلة به، مثقلة به، يوما يجعل الولدان شيبا السماء منتصر به. قال عز وجل يوما، والمراد باليوم هنا يوم القيامة، يجعل الولدان شيبا السماء مثل ما في آية، يعني في قول الله تعالى يا الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حمراء، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، وما يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فهو يوم عظيم جدا. نعم هذا. وقال ابن عباس كثيبا مهيلا الرمل السائل، خفيف، كثيبا مهيلا، وكانت الجبال كثيبا مهيلا أي رملا سائلا، رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه، وبيلا أي شديدا، فأخذناه أخذا وبيلا، أخذناه أخذا وبيلا معناه أخذناه أخذا شديدا. ثم ذكر برضو يا أيها المدثر سورة المدثر، وكذلك هي بعض تفسير سورة وهي مكية، وهي 1020 حرفا و255 كلمة و56 آية. يا أيها المدثر في القطيفة، والجمهور على أن المدثر بثيابه يعني القطيفة زي إيه؟ زي البطانية أو زي العبا الذي يتغطى بها الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عباس: عسير أي شديد. فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. وقد ذكر بعض العلماء في ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت، هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة الذي يعني كذب الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال يعني قال الله تعالى عنه: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وقال عنه في سورة كذلك نون: سنسموا على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لهم. فهو المراد يعني يقول الله: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم يطلع الأسير: كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. إنه ويذكر أن زرارة بن أبي أوفى كان رجل من التابعين، وفي ليلة من الليالي في بيته يقرأ، يصلي ليلا وقرأ سورة المدثر، وقرأ في قول الله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. تصور الرجل يوم القيامة، تصور يوم القيامة وشدائد يوم القيامة، فسقط على الأرض فرفعوه وإذا به ميت خلاص مات. تصور يوم كأنه يوم القيامة شاهد أمامه: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له. ثم يطلع الأسود كلا إنه كان، فلأجل ذلك قال فسره بقول شديد. وصله ابن أبي حاتم عن طريق علي بن أبي طلحة عن يعني عن مين؟ عن ابن عباس. وأكثر التفسير إما عن ابن عباس أو مجاهد، أكثر كل التفسير لكن البخاري. وقال أبو هريرة: قسورة رقص الناس وأصوات، يعني أصوات الناس له ركزة هذا. والتفسير الثاني أن الأسد، أبو هريرة يقول الأسد كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصر. كأنهم يعني الضمير في أنهم، هذا الضمير الغائب عائد على مين؟ على كفار قريش. كأنهم حمر مستنفرة، الحمر معنى الحمر الوحشية، الحمر الوحشية التي في البر، فرت من قصر، فرت من إيه؟ من الصائد أو فرت. فإن الحمر الوحشية إذا رأت من يصيدها تفر، وإذا رأت الأسد أو رأت حيوان مفترس تفر. فكذلك قريش لما جاءهم الرسول ودعاهم إلى عبادة الله ونهاهم عن الشرك، فروا من هذا ولم يقبلوا، وقالوا عنه سحر وكذب وكهانة إلى غير ذلك. فالله شبههم بهذا، كأن هؤلاء الكفار حمر جمع حمار، وهو الحمار الوحشي، مستنفرة فرت من قسورة. فرت من قسورة قال يعني معلوم أن الحمار إذا سمع صوت ناس ما يخاف ويفر، أو أن إذا رأى الأسد كذلك. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: الأسد وكل شديد قسورة، كل شديد يسمى قسورة. وقسورون القسورة الأسد. وروى عبد بن حميد من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: كان أبو هريرة إذا قرأ كأنهم حمر فرت من قسورة قال: القسورة الأسد. وهذا منقطع بين ابن زيد وأبي هريرة. وقوله وكل شديد مبتدأ، وقسورة خبره، وقسورة عطف عليه من القسر وهو الغلبة. وقيل القسورة الرماة، فرت من قسورة كذلك فرت من الرماة، هذا صحيح. يعني إذا الحمر الوحشية إذا رأت الذي معه النبل ومعه ولادة تفر، ما تقف. ومعنى هذا تشبيه أنهم يعني فروا من أيام من قبول الحق ولم يقبلوا. وقيل القسورة الرماة، وحكي عن مجاهد وعن سعيد بن جبير القسورة القناص. القناص من الصياد اللي يصيد هذه الحيوانات. وزنها فعولة. ولو عن ابن عباس: القسورة الأسد بالعربية، بالعربية الأسد، وبالفارسية شير. يعني الأسد يسمى بالعربية، يعني الأسد بالعربية، وبالفارسية يسمى الشير أو شير كده بأحمد القسورة. مستنفرة نافرة مذعورة، كأنهم حمر مستنفرة نافرة مذعورة. معروف أن الحمر الوحشية إذا رأت الصياد أو رأت الأسد أو رأت حيوان مفترس فإنها تفر نعم وتذهب يعني جارية لألا يصيدها ذلك لها مذعورة بالذال المعجم أي مخالفة. وقرأ أهل الشام بالمدينة بفتح. طيب إيش الدليل؟ قال حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما أنزل من القرآن قال يا أيها المدثر قلت يقول قلت يقولون اقرأ بسم ربك الذي خلق فقال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله عن ذلك وقلت له مثل الذي قلت فقال جابر لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في خلاف يعني أول ما أنزل من القرآن الأكثر على أنه أول ما أنزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق هذا هو الصحيح. طيب هنا يقول أول ما أنزل يعني يا أيها المدثر فكيف الجمع؟ الجمع بين ذلك سهل وهو أنه يعني أول ما أنزل اقرأ ثم بعد ذلك أول ما أنزل نعم يا أيها المدثر فهذا يكون بالنسبة إلى ما بعده أول فيا أيها المدثر بالنسبة للآيات اللي بعدها تكون إيه إنه هذا صحيح وهو السبب في ذلك أن الرسول كان يتعبد في غار حراء يجلس أيام ثم إذا نفد زاده رجع إلى خديجة زوجه ثم نعم زودته فعاد إلى غار وبينما هو في غار حراء يتعبد الله بالطريقة الذي هو يعرفها وإذا بيأتيه جبريل ملك فيقول له اقرأ فقال ما أنا بقارئ فضمه ضما شديدا ثم أطلقه فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ ثم المرة الثانية ثم المرة الثالثة ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم القلم علم الإنسان ثم بعد ذلك انقطع الوحي مدة من الزمن رجع إلى زوجي خديجة وقال زمروني ثم قال لزوجي خديجة يعني كنت أن أهلك فقال إن الله لن يحزنك إنك تحمل الكن نعم وتقري الضيف وتحسن إلى الناس الفقراء والمساكين فإن الله لا يخزيك أبدا. ثم أخذته إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل وقالت له اسمع من ابن أخي فقال له ماذا رأيت؟ قال بينما أنا كنت في غار حراء رأيت شخصا يعني جاءني وفيه فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ المرة الأولى المرة الثالثة ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق فقال له هذا الناموس الأكبر الذي كان ينزل على موسى وقال له ليتني جزعا حين يخرجك قوم قال أو مخرجيهم قال نعم قال أو مخرجي قال نعم فلأجل ذلك فيصير ما في أي تناقض يعني أول ما أنزل اقرأ ثم بعد ذلك انفتر الوحي مدة طويلة ثم جاء يا المدثر ويا المزمل فيكون هذا بالنسبة كذلك يعني فلا يصير أي تكذيب يعني بالتوحيد فتنا يعني نبه اقرأ فيكون أول اقرأ ثم بعد ذلك جاء هذا يقول بهذا يعني سألت أبا سلمة وأبا سلمة من التابعين يعني أدرك الصعاب أول ما أنزل القرآن قال يا أيها المدثر قلت يقولون اقرأ باسم ربك الذي قال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن ذلك وقلت له مثل الذي قلت فقال جابر لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحراء جاورت معنى اعتكفت إيش معنى المجاورة؟ بمعنى الاعتكاف وكان يجلس في غار حراء أيام مدة طويلة ثم إذا نفد زاده جاء إلى زوجي خديجة وزودت ثم عاد بحراء قال فلما قضيت جواري هبطت فنوديت فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا يعني نظر الرسول عن يميني بينما هو يمشي في مكة في الأودية فنظرت عن شمالي فلم أرى شيئا وحراء معروف جبل يعني الآن يعني قبل إذا خرج الإنسان من مكة قدام السقاف هو جبل كبير مرتفع ولا يزال إلى الآن يسمى بهذا عن شمالي فلم أرى شيئا ونظرت أمامي فلم أرى ونظرت خلفي فلم أرى فرفعت رأسي فرأيت شيئا نعم فأتيت خديجة يعني خوف وكان جبريل يعني بين السماء والأرض على كرسي وجبريل شيء مخيف لأنه له 600 جناح هذا الرسول بشر لكن لما رآه لما أسر به ولما عرج به ما يعني ما أثر عليه شيء فرفعت رأسي فرأيت شيئا فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء يعني زي الإنسان لما يصاب بالسخونة وصبوا علي ماء بارد قال فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرمز فاجر ولا تمنن تستكبر وقل يا أيها المدثر يعني يا أيها المتلفي بثيابي يا أيها المتلفي قم فأنذر يعني خوف الناس خوف الناس من الشرك ومن الكفر ومن الجهل وربك فكبر عظم ربك فكبر عظم وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك، أو طهر ثيابك الحسية. فالإنسان يطهر ثيابه الحسية من النجاسات. نعم، فإنه من شروط الصلاة أن إيه؟ أن الإنسان لازم ثيابه تكون طاهرة، كما أنه يتطهر في بدنه يعني يزيل الحدث الذي هو الحدث الأصغر والأكبر، كذلك يزيل إيه؟ النجاسة التي ومن وثيابك والرجز فاجر، يعني أهجر الأصنام. قال يحتمل أن يكون المراد به رأيت جبريل عليه وقال فاقرأ باسم ربك، فخفت من دار، ثم أتيت خديجة رضي الله عنها فقال تسروني أي غطوني، فنزلت يا أيها المنتظر. الجمهور على أنه لما أنزله اقرأ باسم ربك، وهذا الحديث استخرج جابر عن ذلك عن الحديث باجتهاده وظني، فلا يعارض الحديث الصحيح المذكور في أول الكتاب الصريح لأنه اقرأ، فيصير ما فيه يعني هذا بالنسبة إلى هذا بعد ما فتر الوحي، فيكون كأنه يعني أول ما قم قوله قم فأنذر. إيش معنى قم فأنذر؟ قم يا محمد من مضجعك يا معزم وجد فأنذر قومك وغيرهم، لأن الرسول بعث إلى الناس عامة كلهم، الإنس والجن والأبيض والأحمر والعربي والعجم، أقول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكل إنسان يقول هو إنسان ناس، فالرسول محمد أرسل إليه، فجميع العالم الآن الموجود في العالم، نعم كل القارات السبعة الرسول محمد أرسل إليه، أي شخص لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته فإلى جهنم، وهذا نص القرآن، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. ويجب على الناس أن يفهموا هذا تماما، وأنه لا يجوز لهم أن يتبعوا، يعني زي ما يقول الآن بعضهم يقول نحن نتبع عيسى عليه السلام أو نتبع موسى، فهذا كله. وجاء في أحاديث لو كان موسى حي واتبعتموه وتركتموني لضللتم، ولأجل ذلك الله أخذ الميثاق على جميع النبيين إذا بعثتم محمدا لتؤمنوا، وجاء في القرآن وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين كده. يجب على جميع الناس أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبعوا شرعه، ويؤمنوا بالأنبياء الباقي المتقدم، على أن نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى كلهم هذول أنبياء، ولكن لا يتبع إلا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وكل ما يقال في الكتب الحديثة أن الأديان السماوية ثلاثة، الدين اليهودي واحد والدين النصراني اثنين والإسلام واحد، وإذا حب إنسان يكون يهودي يصير يهودي أو نصراني، فهذا كله غلط، ولكن مع الأسف هذا موجود، قد يقال لبعض اليهود النصارى يقول أن الإخوان إلى غير ذلك. بعد ذلك قالوا وربك فكبر، وربك فكبر يعني عظم ولا تشرك، وهذا التكبير قد يكون في الصلاة وقد يكون في غيرها، فإن التكبير في الصلاة كثير، عدة معلات، منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب، وجاء في الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فأول شيء يدخل يا الله أكبر، ولما ينتهي بالسلام، وعند ما يريد مثلا يرفع من الركوع يرفع يعني لما يجي يبغى يركع يقول الله أكبر، لما يقوم من السجود يقول الله أكبر، ومعنى الله أكبر الله أعظم من كل شيء، وقد علمت أنه الوحي من الله تعالى، والفاء هنا على معنى جواب الجزاء أي قم فكبر، يعني وربك كبر، أصل يعني من جهة اللغة يعني قوله وربك فكبر، كان ربك كبر كده، لما تقول مثلا مثلا خالدا أكرمت مثلا، خالدا أكرمت خالدا فأكرمت ما يحتاج، لكن هنا يقول على أنه إيه جواب الشرط، فأنه قال قم نعم فكبر، قم فيكون فكبر هذا في جواب الشرط، ولما يكون في جواب الشرط لازم يقرن بالفاء لأن فعل أمر، لما يفعل أمر لازم يقرن بالفاء، فكبرت خليفة وفرحت وعلمت أنه الوحي من الله تعالى، وإلقاؤه على معنى جواب الجزاء أي قم فكبر ربك، وكذلك من بعد قال الزجاج وقيل الفاء صلة، وكذلك كقولك زيدا فاضرب. إيش الحديث؟ قال حدثنا إسحاق المنصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب حدثنا يحيى قال سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل أول، فقال يا أيها قلت أنبئت أنه قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى أي القرآن أنزل، أول فقال يا أيها المدثر، قال أنبيت أنه اقرأ باسم ربك الذي قال لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول جاورت في حراء يعني اعتكفت في حراء، فلما قضيت جواري هبطت فاستنبطت الوادي فنوديت فنظرت، يعني سمع واحد يقول له مثلا يا محمد نعم من فوق يا أمامي وخلفي وعن يميني، فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض، فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء بارد. ومعلوم أن الإنسان من يصيب زي السخونة الشديدة يعني أحسن شيء أن يصب عليه الماء حتى فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. وباب قولي وباب قولي وثيابك فطهر، ثيابك إيش المراد بالثياب؟ قال معناه سئل قال معناه لا تلبسها على معصية، لا تلبس ثياب ولا على غدرة. والعرب تقول الرجل إذا أوفى وصدق إنه طاهر الثياب، وإذا غدر وكث يقال إنه دنس الثياب. وبعضهم يقول ثيابك فطهر يعني طهر قلبك، يعني في من فسره وثيابك فطهر يعني طهر قلبك من أي شيء، والمراد به الأمة يعني برضه المراد به الأمة، ليس الرسول مطهر ثيابه ومطهر كل شيء، ولكن المراد به الأمة. ومن ذلك كذلك القلب ثيابك فطهر. ابن القيس يقول رسل لي ثيابك من ثيابك يعني ثيابك معناه هنا القلب فتطهير القلب، ويكفي ذلك جاء في الأحاديث إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقد قرأنا كان في سورة لقمان لقمان الحكيم لما قال له سيده قال له خذ هذه الشاة واعطني خيرا ما فيها فأتاه بلسانها وبقلبه ثم بعد ذلك بعد مدة قال له اذبح شاة وأخذ ما فيها فأتاه بلسانها وقلبه. ولأجل ذلك جاء في هذا الحديث، وجاء في حديث معاذ كذلك نعم أمسك عليك هذا، قال يا رسول الله إنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فاللسان له أضرار. قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب حول الإسناد، وقال حدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أبو أسامة ابن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث وهو يحدث عن فترة الوحي، لأنه تأخر الوحي يمكن 5-6 أشهر بعد ما نزل عليه بيقرأ باسم ربك، قعد مدة من الزمن ما يأتي حتى الرسول تشوق يعني إلى الوحي، لأنه أخبره ورقة بن نوفل أنه نبي هذه الأمة فكان يتشوق، ولكن كان صابر حتى بعد ذلك نزل عليه الوحي وتتابع خلاص وتتابع يعني 23 سنة. فأول آية اقرأ باسم ربك وآخر آية نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وكان في يوم عرفة نعم في السنة 10 من هجرته في عرفة بعد العصر. وآية بعد ذلك نزلت قبل وفاة الرسول وهي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، الآية في آخر سورة البقرة، وهذه آخر آية نزلت، لكن هذه آية ما فيها أحكام، وهذه الآية اللي فيها الأحكام هي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا الآية يدل على أن يعني قد تنزل بعض الآيات وتسمى آية، لأن الآية نفس الآية هذه اليوم أكملت لكم دينكم نجي ننظرها في المصحف حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيته وما ذبح على النصر وفسقت من الأزلام ذلكم فسق اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشون واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم. يعني إذا كان هذا كله ما نزل لذلك اليوم إذا هذا كله كان نازل أول، تحريم الميتة والدم وهذه كل هذه كان أول بعدين نزل هذا بس. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت هذه اللي نزلت يوم عرفة، وإلا الأولاني موجود من أول من أول ما بعث الرسول الميت حرام أو من قبل يعني نعم. فرجعت وقلت زملوني أو دثروني فدثروني فأنزي يا المدثر إلى قول الرجز فاجر قبل أن تفرض الصلاة. ومعلوم أن الصلاة يعني الرسول جلس 10 سنوات في مكة يدعو إلى عبادة الله وينهى عن الشرك ويأمر بالخصال الطيبة ببر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء والأيتام والإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل وأمثال ذلك. بعد 10 سنوات فرضت الصلوات 5، وأما قبل ذلك ما في صلاة. فالذي مات يدخل الجنة وهو لم يصلي ولا ركعة. من ذا جاءت الجيم والهمزة وهو الفزع والرعب والخوف، في بعضها أجسيت بالمثلثتين من الجث وهو الخلع والرعب، وبعض قوله والرجز فهجر الرجز. قال ابن عباس فاترك المآثم، وعن مجاهد وعكرمة وقتادة والزهري وابن زيد والأوساد فهجر لا فهجر ولا تقربها. والرسول هاجر الأصنام، إنما المراد به الأمة كذلك، مثل قول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. فالرسول معصوم من هذا، ولكن هذا يوجه إليه يعني عشان الناس وقيل بدل من السين لقرب مخرجها دليل عز وجل. فاجتنبوا الرجس من الأوساد، فاجتنبوا الرجس من الأوساد، وعن العالية والرجس الرجس بالضم والصنم، وبالكسر النجاسة والمعصية، وعن الضحاك الشرك، وعن الكيسان الشيطان. يعني الرجس فاجر فسر بعدة تفاسير، من زايد فاجر ولا تقرب. وفي رواية قيل وقيل الزاي بدل من السين يخب مخرج ما دليل وقول عز فاجتنبوا الرجس من الأوساد، فاجتنبوا الرجس من الأوساد. وعن أبي العالي الرجس بالضم الصنم، وبالكسر النجاسة والمعصية، وعن الضحاك الشرك، وعن الكيسان الشيطان. يقال الرجس والرجس العذاب. وقيل سقط حب الدنيا من أسقط الدنيا، أسقط الدنيا من قلبك فإنه رأس كل خطيئة. وهذا إزد يعني إزد في الدنيا يحبك الناس، إزد فيما عند الله، إزد فيما عند الناس يحبك الناس. وزد إيه كده في كذلك، إزد فيما عند الله فيما عند الناس يحبك الله، وزد فيما عند الناس يحبك الناس. تركم في دنيا ما في. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب قال سمعت جابر قال أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي، فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل فإذا الملك الذي جاءني بحراق قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجثثت منه حتى هويت إلى الأرض، فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني فزملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. قال أبو سلمة والرجز الأوثان، ثم حمي الوحي يعني تتابع، لأنه كان صار كل يوم ينزل سور، خصوصا السور البقية كثيرة، السور الأكثر القرآن، القرآن 114 سورة، السور المكية هي الكثير، السور المدنية يعني هي السور العلوية، البقرة ومثلا وآل عمران وموسى والمائدة. يا أستاذ هل اقرأ نزلت قبل أم لا؟ اقرأ نزلت، بس هو قلنا نحن إيش الجمع بينهم، أن أول لما فتر الوحي، لما فتر الوحي مدة من الزمن ثم جاء مدثر، فقال جابر إنه هو أول ما نزل، إذا الجمهور على أن اقرأ هي قبل، هي الأول. بعد ذلك بعد ما نزلت اقرأ قعد 6 أشهر ما بينزل شيء، فصار فترة طويلة جدا، فقاموا قال جابر إن إيه يا أيها المدثر يعني أول ما نزل، أول ما نزل بعد الفترة، أي بعد الفترة، فيصير إيه جمع، يصير جمع بين إيه بين الأحاديث ولا يكون فيه إيه خلاف. فيقول ثم ذكر سورة القيامة، وكذلك سورة القيامة وهي مكية وهي 652. قوله لا تحرك بلسانك لتعجل به، وهو السبب في ذلك أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان إذا جاءه جبريل بالآيات أو بالسورة من القرآن وقرأ جبريل، الرسول يقرأ خلفه عشان لا ينسى. فإذا قرأ مثلا قال الحمد لله، الرسول يقول الحمد لله رب العالمين، هكذا حتى ينتهي من السورة أو السورة طويلة أو قصيرة. بعد ذلك أنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل، إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا جمعه في صدرك وقرآنه، فإذا قرأناه فإذا قرأه نعم يعني الملك الذي أرسلناه إليك فاتبع قرآنه، وإذا جبريل أتى بسورة طويلة وقرأ على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا انتهى، والرسول حافظها عن ظهر قلب، حالا يقرأها على أصحابي وأصحابي يحفظوها أو يكتبوها، وهكذا واستمر كذلك. هذا معناه لا تحرك بلسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا أقرب ويتمتع بحياة يصير زي الحيوان، فلابد أن يعبد الله ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه ويطيع الرسل، فإذا فعل ذلك فله العز في الدنيا والآخرة، وإذا عكس ذلك فيكون هو الجاني عنه. والله أعطاه القدرة يعني كمان يعني أعطاه قدرة على نفسه يقدر يعني، فلا يقول مثلا مجبور زي الجبرية يقول أن العبد مجبور، لا غلط. فهو أعطاه عقل وهو يقدر. وقال هنا كذلك ليفجر أمامه يعني سوف أتوب سوف أعمل. إيش معناه؟ يريد الإنسان ليفجر أمامه، يعني مثل أول سؤال: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجد. إيش النفس اللوامة؟ النفس اللوامة الذي تلوم نفسها إذا قصرت في الطاعات، وإذا ارتكبت المعاصي كذلك تلوم نفسها. فهذه النفس، لأن النفوس ثلاثة، النفس المطمئنة هذه أعلى درجة، النفس اللوامة في الدرجة الثانية، النفس الأمارة بالسوء هي في الثالثة. إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. يا أيها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضي. إن النفس الأمارة إيش هي؟ النفس الأمارة التي تلوم، فإذا قصر يلوم نفسه، هذا طيب تغري يستدرك هذا. وأما الثاني هذا أبدا لا يكون وراء الشيطان، مثل ما قال الله تعالى عن الشيطان، قال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم هذا الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تبقى. فيقول هنا بل يريد الإنسان ينفخر بقوله أتوب وأعمل. هذا ما ينفع، التمني لا تفيد أماني لا، لأنه ما يدري متى يموت. يقول له لا الشيطان مثلا بعدين لما تصير كبير بعدين تتوب إلى الله، دحين خليه يروح في الهواء. من قال إنه ما يموت إلا الكبار؟ كم من شباب وكم من صغير مات، فالموت ما حد يدري عنه. فلذلك يلوم نفسه، فإذا لام نفسه يعني كذا. ثم قال لا وزر أي لا حسن، أي كلا لا وزر إلى ربك يومئذ مستقر. إيش معناه برضو الوزر يومئذ مستقر؟ فسر الوزر بالحسن، يعني ما فين يمتنع عن الرب سبحانه يمنعه من عذاب الله، مثل ما قال في آية: أينما تكون يدركه الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. محل ما يكون الإنسان الموت ولذلك قال كفار قريش قال انتظر به ريب المنون، يعني محمد هذا ننتظر به سنة سنتين ثلاثة عشر عشرين يموت. قال أفإن مت فهم الخالدون. إذا مات محمد طيب أنت تبغى تبقوا يعني في مكة يعني قريش؟ الجواب لا، يجيكم ما جاء، فما في فائدة. قالوا جاءهم الموت وهم على الدين يكون أحسن. والحديث هو نقرأ هذا الحديث بس: حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا موسى وكان ثقة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي إذا نزل عليه الوحي حرك به لسانه ووصف سفيان يريد أن يحفظه، يعني كل سنة هذا معناه حرك لسانه، يعني يحرك ايه شفتيه على تحرك لسانك لي تعجل عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.